محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو حيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله ولا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزمن من عوام حاطب بن أبي بلدعة اتصل في نائم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الأعلى ثم الأسفل. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو حيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله فلا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير العوام وحاطب بن أبي بلدعة اختفنا في ناء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير الأعلى ثم الأسفل. هذا مغفر ولكن فيه فائدة تسمية الأوصار. ذكر سيد آخر غريب جدا قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وافد أخبرني عبد الله بن مهيعة عن أبي الأسود قال اقتصد رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال المقضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلقا إليه فلما أتيا إليه فقال الرجل يا ابن الخطاب قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عرب الأسود قال اقتسم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال المقضي عليه ربنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلقا إليه فلما أتيا إليه فقال الرجل يا ابن الخطاب قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فقال ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليه فقال أتذاك قال نعم فقال عمر مثالكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج إليهما مستيلا على سيفه فورد الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي ولولا أني أعدلته لقتلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجتري عمر على قتل مؤمن. فأنزل الله ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا تلاها فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله فكره الله أن يسر عنه فيسن ذلك بعد فأنزل وأنزل فكره الله أن يسن ذلك بعد فأنزل الله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية وكذا رواه ابن مرتضى من طريق لهيعة على ابن الأسود ذا وهو أثر غريب مرسل وابن لهيعة ضعيف والله أعلم. طريق مثل ما قال المقريب لأن حدثنا أنه مرسل وليس الله عز وجل ما قطع لأن أبا الأسود لم يثبت ولي أمر لا أستجيب بشيء حلو فلا يستقيم هذا الاسلام. صحيح. ولا شك ان الذي قال ربنا يا عمر لو صح وكان غلط ولا خطا منه. لا حج ولا حج على رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن اعتبر غير صحيح. طريق اخرى قال الحافظ ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن الحين في تفسيره. طريق أخرى قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن جحيم في تفسيره. نعم نعم نعم. جحيم لقب عبد الرحمن. إبراهيم إلى عبد الرحمن من إبراهيم يحيى يحيى قبل عبد الرحمن إبراهيم إلى عبد الرحمن اسمه إبراهيم إلى عبد الرحمن هذا اللي سهل الإشارة وأبوه عبد الرحمن يحيى قال إبراهيم إلى عبد الرحمن عبد الرحمن الله إبراهيم عبد الرحمن الله إبراهيم الله يبعد بحيم عبد الرحمن عبد الرحمن من يقر عبد الرحمن لقد أبوه ربه بحيم أبوه من هو أبوه إبراهيم لقد بحيم لقد عبد الرحمن الله عبد الرحمن لقد بحيم ويسمى عبد الرحمن لقد بحيم أنا صاحب التفسير ما لي بعد أبوه أبوه عبد الرحمن قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بحيل ذي كسيرة حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا ابن مغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة بحيل ذي كسيرة نزل من عبد الرحمن بحيل لقب من عبد الرحمن نزل من ذي كسيرة حدثنا كل أبي بحيل؟ كل نعم كل بحيل تقري حالي؟ نعم تقدر إبراهيم الله إبراهيم هم موجود إبراهيم متأحسن لا أدره على أبوه قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بحيل في كثيرة حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا ابن المغيرة حدثنا عتبة بن نمرة حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل فقال المقضي عليه لا أرضى فقال صاحبه فما تريد قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذهبا إليه فقالوا الذي قضى له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني فقال أبو بكر أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرى فقال نأتي عمر بن الخطاب فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبى أن يرى فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك فأبى أن يرى فقال أبو بكر فأبى صاحبه أن يرى فقال نأتي عمر بن الخطاب أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرضى فقال نأتي عمر بن الخطاب وقال المقضي له فقال لا فقال نأتي عمر ومن الخطاب فأتي بعد الخطاب فأتي فقال المقضي له فأتي فقال المقضي قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني عليه فأبى أن يرضى فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك فدخل عمر منزله وخرج السيف في يده قد سلى فضرب رأس الذي أبى أن يرضى فقتله فأنزل الله تعالى ولا ربك لا يؤمنون الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا ابن مغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجلين عبد الرحمن بن إبراهيم بن نعم العثماني مولاهم مولاهم الدمشقي عبد الرحمن بن إبراهيم ابن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد لقبه دحي بمهملتين مصغر ابن اليتيم ثقة حافظ ثقة حافظ مطل من العاشرة مات سنة 45 وله 75 البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. أكبر من أكبر من إسحاق الدمشقي توفي أبوه المقدم ذكره وهو حل فسمي باسمه صديق من الحادي عشر بن إسحاق الدمشقي توفي أبوه المقدم ذكره وهو حل فسمي باسمه صديق من الحادي عشر مات سنة 64 وله 74 النسائي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهير ما فعلوه. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهير أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية. قال ابن جرير حدثني مثنى حدثني إسحاق حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا أبو زهير نصح أبو زهير هذا الأزهر حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي أبو الأزهر من جن أبوه. نعم. عتبة ابن ضمرة ابن حبيب ابن صهيب الزبيدي ابن مزال الحمصي صدوق من السابعة أبو داود في القدر. إيش؟ فقط نعم. استخدم صلحة. لا. نعم. حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي صالح السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي هدانا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي ولا أرضى الحاكم حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن بإسناده عن الأمد قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي وقال السبيل وهي البصيرة الكاملة يؤثرون على أمر الله على أهواء أنفسهم وفي الآية قال بعضهم لو كتب على ما يفعل إن ذاتنا بسوء غير من الإيمان وكذلك الثبات وكماله في قلوبهم ولكن الأثر والخلق ليس كذلك أثر الخلق ليس كذلك ما بين كافر وبين رائه وما أكثر الناس ولا خالص بهم من الله الإسناد بإسناده إلى الأنس عندنا حدثنا هشام عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية يعني من قول الحسن نفسه عند هنا عند هنا عند هنا عند هنا عند هنا عند هنا عند هنا عند هنا عند هنا عند هنا عند هنا قال قال ورواه ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن نور حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن باسناده عن الاعمش حدثنا هشام عن الحسن قال عنده نعم عنده موجوده عنده جعفر بن نور حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن بإسناده عن الأعمش قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي وقال السدي ابن حبيب ابن سهيل الزبيدي بضم الزاي ابو عقبه الحمصي ثقه من الرابعه مات سنه 30/4 وقال السدي اتخذ ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود وقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا انفسنا وقال ثابت والله لو كتب علينا ان اقتلوا انفسكم لفعلنا فانزل الله علينا ورائنا ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري حدثنا مصعب بن ثابت عن امه عامر بن عبد الله بن الزبير حدثنا مصعب بن ثابت عن امه عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزلت لكان ابن آدم عبدا منهم

التابعين من الطبقة المتابعة من طبقة التابعين طبقة من الطبقة الثالثة من طبقة التابعين طبقة التابعين من الطبقة الرابعة يعني الرابعة بالنسبة للصحابة طبقة من طبقة التابعين لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصديق ولا عمر لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل بكر ولا عمر فقال ما يرضيك يا محمد ألا

علي بن عفيف بن سالم علي بن عفيف عن بعد علي بن عفيف سالم على عمه عن عتبة نعم بعد علي بن عفيف أو عفيف بن سالم علي بن عفيف ولا قال تعالى ذلك الفضل من الله أي من عند الله برحمته هو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم وكفى بالله علينا أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يعني عرض لا صح الشيخ يعني إذا مارق سواء الحلقة هنا علي بن سالم تقل كبير العبيد بن سالم الموصلي البدلي مولاه أبو عمرو صديق من الثانية مات بعد الثمانين النسائي في خصائص المعاني بس حديث مر مرفوع لعن عائشة رجاء رجل من عمر حطه حديث مرفوع اللي مر معنا عن عائشة رجاء رجل نعم